قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فهو له فله مثل أجره فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في باب البر والصلة في كتاب بلوغ المرام، وقفنا على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ليس كذلك؟ الذي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: استعاذكم بالله فاعيذوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا فادعوا له. اخرجه البيهقي. وهذا الحديث صحيح من عدة طرق. وهو يشتمل على مسائل أربع. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم فأعيذوه. استعاذ بمعنى سأل العوذ والعصمة، متوسلا بالله جل وعلا إليكم. فاقبلوا عوده وابذلوا ما تستطيعون من حمايته. والأصل في العوذ أن يكون بالله، كما قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا أن مخلوقا لجأ إلى مخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق، يطلب فيه منه الحماية والوقاية من شر أو مكروه أحاط به، فإن من حقه عليك أن تعيده، بمعنى تساعده في الوقاية مما ألم به من مكروه أو كرب أو شدة بقدر استطاعتك. وهذا لا يتنافى مع كون الاستعاذة بالله، فإن العوذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله وفي كل أمر، لكن فيما يقدر عليه الإنسان من حماية أخيه الإنسان ووقايته ودفع المكروه عنه، إذا أنه لجأ إليك وطلب منك أن تحميه وأن تكفيه شر عدو متربص به أو كرب يحيط به، فإن من حقه عليك أن تعيده. وهو المراد بهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من استعاذكم بالله فأعيذوه، أي من التجأ إليكم واعتصم بكم في أمر من الأمور التي أحلت به والعظائم والكربات التي أصابت، فأعيذوه ما دام أنه طلب هذا الأمر من الله جل وعلا إليكم. وكونوا سندا له وعضدا في تفريج كربته ووقايته من تعدي العدو عليه ونحو ذلك من الأمور، كما جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: اذكر أخاك ظالما أو مظلوما. فنصرة أخيك إذا كان مظلوما أن تدفع عنه الظلم وتزيل عنه المكروه الذي أحل به وتمنع عنه المظلمة التي تقع به إذا كان في استطاعتك دفع هذا الأمر. وهذا من الأمور التي يعملها أصحاب الهمم العالية والمكرمات التي يقدر عليها بعض عباد الله مما يعجز عنه آخرون. قد يكون الإنسان في مكانه يستطيع أن يشفع لأخيه ويدفع عنه كربا أو أذى أو مصيبة تحل به. وهذا هو المقصود بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بقوله من استعاذكم بالله فأعيذوه، فهو سأل العودة والعصمة وهو متوسل بالله جل وعلا إليكم وطالبا منكم أن تقبلوا عوده ولجوءه وفك كربه ومصيبته. أما المسألة الثانية فهي قوله عليه الصلاة والسلام ومن سألكم بالله فأعطوه. من سألكم يعني طلب منكم شيئا من الأمور سواء كان عظيما أو حقيرا متوسلا بالله جل وعلا فأعطوه طلبه، فهو سألكم وعزز مسألته بالله تبارك وتعالى، طلب منكم شيئا سائلا الله تعالى أن تعطوه، كما لو قال أسألك بالله أن تعمل لي كذا أو أسألك بالله أن تمنع عني كذا أو أسألك بالله أن تقرضني أو أن تعلمني مسألة أو نحو ذلك، فعليكم أن تعطوه سؤاله لأنه طلب السؤال متوسلا بالله جل وعلا. والإنسان إذا سأل بالله فلا يرد، بل ينبغي أن يعطى سؤله ولا ترد مسألته. وهذه المسائل قد يتساهل فيها الناس في هذا الزمن ويتهاونون فيها، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين عظم شأن التوسل إليكم بالله بأن هذا من الأمور التي لا يصلح أن ترد، بل عليكم أن تعطوه سؤاله إذا كان هذا في مقدوركم وفي محيط استطاعتكم وقدرتكم. أما المسألة الثالثة فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، أي من قدم لكم شيئا من وجوه الإحسان وبدل لكم شيئا من وجوه البر وصنع إليكم شيئا من صنائع الخير فكافئوه، أي أعطوه مكافأة. إنسان قدم لك هدية، إنسان عمل لك عمل، إنسان خدمك في أمر من الأمور، أزالك عنك أذى، صنع إليك إحسان، فعليك أن تكافئه، أي تعطيه مكافأة على هذا وتقابل ما بدله لك من إحسان أو تزيد. فإن لم تجدوا فادعوا له، إذا لم تجدوا ما تكافئونه به على إحسانه فلا تبخلوا عليه بالدعاء. فهذه المسألة اشتملت على ثنتين. المسألة الأولى أن من صنع إليكم معروف كافئوه، والثانية أنكم إذا كنتم لا تجدون ما تكافئون به صاحب المعروف فلا تبخلوا عليه بالدعاء له على صنيعه للمعروف. وقد ورد ومر بنا في حديث سابق أن من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا أنه أبلغ في المكافأة، أي أنه كافأ صاحبه الذي صنع إليه معروفا بهذه الدعوة، لأنها دعوة عظيمة إذا قبلت. فإذا دعوت لمن أحسن إليك بأن يجزيه الله خيرا فإنك قد أحسنت إليه وكافأته على صنيعه للمعروف. هذه المسائل على ما تدل، تدل على أن المجتمع المسلم مجتمع مترابط، وأنه وحدة، الغني والفقير والكبير والصغير والصحيح والمريض والقوي والضعيف، وأنه لا بد أن يترابط أفراده ليكونوا معنى الجسد الواحد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والكفر. فإذا استعاذك أعذ، إذا سألك أعطه، إذا قدم إليك معروف كافئه ولا أقل من أن تدعو له. هكذا ينبغي أن يعيش أبناء المجتمع تسودهم المودة والرحمة والعطف والإحسان، لا أن يعيش المجتمع متناحرا متنافرا متباغضا، لا عم للإنسان إلا نفسه وإشباع رغباته، ولا يبالي بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم وواجباتهم، بل لا بد أن يتكافأ المجتمع ويتعاون على البر والتقوى، ويعيش أهله على أنهم جسد واحد في آماله وآلامه، يتعلم بعضه لبعض ويؤمن بعضه لبعض، يعيش أفراده في السراء والضراء على أنهم أمة واحدة. هكذا ينبغي أن يعيش الناس الذين ينتسبون للإسلام ويتحلون بأخلاقه ويعيشون لذة أخلاقه التي رأيناها في هذا الزمن تتقلص، وطغى على الناس حب المادة والأنانية والمصلحة الذاتية وإهمال حقوق الآخرين، في حين أنه كان في زمن مضى أموال الناس لا تشكل ولا 1% مما هو موجود عندهم اليوم، لكنهم كلهم أغنياء. وقد يعيش الإنسان وليس في بيته ما يكفيه لكنه لا يشعر بالفقر، والآن الإنسان له أرصدة في البنوك وسيارات وعقارات ويشعر بأنه فقير ويشعر بالوحشة ويشعر بالغربة لتفكك الروابط وعدم الشعور بالمودة والرحمة بين أفراده. فلا يصلح أن تبقى المادة على أمور الناس بل يجب أن يفهم الناس أهل الإسلام يعني أن الحياة الحقيقية في هذه الدنيا هي التي يتخلق أهلها بأخلاق الإسلام ويعملوا بتوجيهات القرآن والسنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فينبغي أن نكون هكذا ولا تطغى علينا ملذات الحياة ورغباتها وننسى الحقوق والواجبات، بل لابد أن يبذل الإنسان ما عليه من حقوق ويتطلع وينتظر لتحصيل الواجبات، فما يجب عليه يبذله وما له من حق يطلبه. في هذا تسعد الأمة وتنكشف عنها كثير من الغمة التي تحيط بهذا الزمن. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا في باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يعني أشار إلى أذنيه التي سمع بهما ما سيقوله الآن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث متفق على صحته. هذا الحديث يعتبره كثير من العلماء من القواعد العامة الهامة في الدين، بل قالوا إنه ثلث الدين. لعظيم ما اشتمل عليه من مسائل، ولهذا فإن راوية النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما أراد أن يتلفظ بما سمع أراد أن يؤكد للحاضرين بأنه سمعه بأذنيه، أذنه اليمنى وأذنه اليسرى. قال: سمعت، وأشار إلى أذنيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال هو ما أحله الله تعالى وأحله رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام هو ما حرمه الله تعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور بينة وواضحة، فلا يخالفها إلا من لا يبالي بالحلال والحرام. الإنسان الذي يحرم ما أحل الله، كما لو أن إنسانا قال: إن الخبز حرام، أو إن التمر حرام، أو إن الماء حرام، فإن هذا إنسان مكابر معاند متحدي ومتعدي لحدود الله، لأن الحلال بين وهذا من الأمور البينة، فكونه هو يحرمها هذا دليل على فساد عقيدته وهواه، وأنه معاند ومغالط ومجترئ على أحكام الله. والحرام بين، الزنا مثلا او الربا او الغيبة او النميمة او اكل اموال اليتامى او ما شابه ذلك فحيمها واضح وبين لا شك فيه، فلا يغالط فيها ويقول انها حلال الا انسان معاند ومكابر ومتعدي ومتحدي، فهو بهذا معصيته واضحة وظاهر فسقه وعصيانه. الإشكال فيما قال وبينهما مشتبهات، أي بين الحلال والحرام مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس. بين الحلال والحرام مسائل وأمور مشتبهة أي غير واضحة، إما لعدم معرفة الدليل وإما لاختلاف أهل العلم فيها وعدم وضوح الراجح، وإما لورود حديث ضعيف لا يقوى على الاعتماد عليه ونحو ذلك من الأمور. هذه مشتبهات لا ندري هل هي حلال ولا حرام بسبب جهلنا وعدم علمنا، فما الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حل لنا المشكلة، قال الحلال بين اعمل، الحرام بين اترك، بينهما أمور مشتبهات، تأنى واصبر حتى تعرف الحقيقة، هل هو حلال فتعمل أو حرام فتترك، أما قبل ذلك فلا. ماذا يقول؟ بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أما القليل من الناس فإنه يعلمهن، لكن الكثير لا يعلمونهن بسبب جهلهم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني ترك الشبهات، هذا امر ما تدري هل هو حلال ولا حرام اترك حتى تتأكد من امره، ما دام ان الامر ملتبس عليك ومشتبه لا تدري هل هو يجوز لك فعله او لا يجوز، اذا اتركه حتى تتأكد من حقيقته، فإذا تأكدت اعمل بموجبه، لكن قبل ذلك توقف عن ذلك. فمن اتقى الشبهات يعني ابتعد عنها وأعرض عنها فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي أنه سلم في دينه من أن يكون فيه نقص، وأيضا عرضه سلم من أن يأكله الناس ويسبونه ويقولون فلان فعل كذا وفعل. هذا الاستبراء أي طلب البراءة لأن لا يلحقك إثم في دينك ولا ذم في عرضك، فلا يتكلم بك الناس ويقول فلان انتهك هذا الأمر وعمل هذا الشيء، ولا تتأثم في دينك وإنما تسلم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن ما المطلوب منك يا عبد الله؟ مطلوب منك أن تعمل الحلال وتبتعد عن الحرام، والأمر الذي يلتبس عليك توقف عنه حتى يتضح لك أمره، لا تقول نعمله بعدين لها حلال، لا، الأمر الآن ما هو واضح لك هل حلال ولا حرام، انتظر حتى يتضح لك وتتأكد أنه حلال، اسأل أهل العلم، فإذا تبين لك أنه حلال اعمل، وإذا تبين أنه حرام لا تقرب. أما أن تعمل وتقول أنا ما أدري وبعمل ولا علي مسؤولية، فأنت مسؤول، لا تعمل إلا ما تعرف أنه حلال، وما أشكل عليك والتبس أمره عندك فتوقف عنه وابتعد عنه، هذا هو مقتضى الورع ومقتضى السلامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الإنسان الذي يقع في الأمر المشتبه الذي لا يدري هل هو حرام وحلال يجره ذلك إلى أن يعمل الحرام الذي يعرف أنه حرام، لأنه لما تساهل في الأمر المتردد بين الأمرين يجره ذلك إلى التساهل في الأمر المعلوم حتما أنه حرام. فإذا وجد عند الإنسان شيء من التساهل في أمر الله والجرأة على ما لم يتضح له حله جره ذلك إلى أن يجترئ على المحرمات. ولهذا فإن من الزهد ترك المكروهات وهي غير محرمة خشية الوقوع في المحرمات، فكيف بالمشتبهات؟ فالمشتبهات تركها أولى وألزم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. الإنسان اللي عنده غنم أو إبل فإن الأصل أن يرعاها في المرعى المباح، فإذا كان حوله مزارع وأملاك للناس فجاء وقال أريد أن أرعى من الذي بجوار المرعى الذي بجوار المزرعة، أنا ما أريد غنمي أن تدخل للمزرعة، لا أريدها أن ترعى بجوار المزرعة، فإنه لا بد أن يند منها شاة أو جمل ويدخل تلك المزرعة ويأكل منها على حين غفلة من الراعي أو إهمال وتساهل أو تثاقل منه، ويقول إذا دخل أكثر من واحدة أو أكثر من ثنتين قمت، أما وهي واحدة فدعها تأكل. هذا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام وتشبيهه لقوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. عادة الخلفاء والملوك والحكام أن يختاروا مواقع من الأرض لرعي الإبل أو الخيل المخصصة لبيت المال، كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم النقيعة لإبل الصدقة، فهذا حمى خاص يرعى فيه نوع معين من الماشية ليس لغيرها، فإذا جاء أحد وأراد أن يرعى فيها فإنه يعاقب. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، الله تعالى جعل له حمى وهي هذه المحارم، الأمور المحرمة لا يجوز لأحد أن ينتهكها، لا يجوز لأحد أن يزني أو يشرب الخمر أو يسرق أو يقتل أو يغتاب أو ينم أو يعق والديه أو غير ذلك من الأمور المحرمة، هذه هي حمى الله، هذه هي محارم الله، هذه لا يجوز التعدي عليها ونحوها من ما حرمه الله تعالى. ألا وإن حمى الله محارمه فلا تجترئوا عليها ولا تتعدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإنسان الذي يجترئ على المحرمات هو الذي ظلم نفسه، وهو الذي أخطأ عليها وعرضها للعقاب والإثم والوزر. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة أي قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وهي اللقمة التي يأكلها، هذه المضغة هي قطعة من اللحم لكن لها وظيفة هي إدارة هذا الجسم، هي التي تدير الجسم وتوجهه وتنظم العلائق بينه، تأمر اليد بالبطش والرجل بالمشي والفرج بالجماع واللسان بالنطق والعين بالبصر والأذن بالسمع والأنف بالشم ونحو ذلك من الأمور. هذه القطعة هي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعلى الإنسان أن يصلح المدير، أن يصلح الرئيس الذي ينظم العلائق ويدير هذا الجسم حتى يصلح كل الجسم. فإذا صلح الذي يصدر الأوامر لهذه الأعضاء صلحت الأعضاء. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يصلح قلبه.